بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم أنه يزيد بن أبي قال حدثنا يزيد بن أبي مريم أنه قال: حدثنا عباية بن رفاعة أنه قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. وكأن البخاري يريد أن يبين أن السعي هنا في الآية الكريمة ليس على ظاهره، لأن السعي يطلق على المضي، ويطلق أيضا على العدو وهو الركض. وبينت السنة أن المراد هو مجرد المضي فقط وليس السعي بمعنى العدو، فإن السعي بمعنى العدو ممنوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما سيأتيك في الحديث. فالبخاري يقول ها هنا في هذا الحديث: المشي إلى الجمعة، يعني إن الجمعة كغيرها من الصلوات، يأتيها الإنسان يمشي مشيا هادئا بسكينة ووقار، ولا يسعى سعيا أو يعدو عدوا، هذا لا يجوز. إذن فاسعوا إلى ذكر الله، هنا المراد مجرد الذهاب والمضي إلى الجمعة. وقد ذكر عن الحسن البصري رحمه الله قولا جميلا، قال: السعي هنا بالقلوب وليس بالأقدام. يعني حمل السعي هنا على ظاهره، حمل السعي على ظاهره، يعني المشي الشديد أو الركض أو العدو، المبادرة، السرعة، ولكنها بالقلوب. وأما بالأقدام فلا، بالأقدام يمشي الإنسان بسكينة ووقار، ولكن بقلبه يسرع ويبادر ولا ينشغل بشيء. يقول الإمام البخاري رحمه الله: ومن قال: السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. يعني وسعى لها سعيها، يعني الآخرة، عمل لها عملها اللائق بها واجتهد في ذلك، سعى لها سعيها. من يريد الآخرة يسعى لها ويجتهد في طلبها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ، يعني إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. يقول ابن عباس: يحرم البيع حينئذ. هذا استطراد من المؤلف أنه يجب على جميع الناس أن يتوجهوا إلى الجمعة، يعني ليس فقط السعي. يعني هو فسر السعي هنا رحمه الله بمجرد الذهاب وترك العمل والمضي للجمعة. أيضا الآية أفادت أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن ينشغل بشيء عن السعي إلى صلاة الجمعة، يجب عليك أن تذهب وأن تمضي إلى الجمعة ولا تشتغل بشيء. يحرم البيع وغيره كما سيأتي في كلام عطاء. قال ابن عباس: يحرم البيع حينئذ. لأن الله عز وجل قال: وذروا البيع، وذروا البيع. فإذا البيع عند الأذان الثاني الذي تبدأ بعده الخطبة، أليس الأول؟ لا، الأول لا يمنع من البيع ولا من الشراء. الأول الذي يكون من مجرد التجهيز والاستعداد للصلاة، أما الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب بعد حضوره، هذا هو الذي يحرم البيع بعده. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا الذي يحرم البيع بعده، الأذان الثاني. يقول: وقال عطاء بن أبي رباح، وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها لأنها بمنزلة البيع في التشاغل عن الجمعة. هكذا قال القسطلاني: تحرم الصناعات كلها، من تجارة وحدادة وزراعة ونساجة خياطة، كل صناعة تحرم لأنها بمنزلة البيع. العلة واحدة وهو التشاغل عن صلاة الجمعة. هذا الأثر يقول الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا. هذا كله ممنوع إذا أذن الأذان الثاني، لا يجوز للبيع، الصناعات كلها ممنوعة. يعني يجب على المحلات أن تغلق، ويجب على أهل الصناعة أن يتوقفوا وأن يغلقوا محلاتهم وأن يتوجهوا للجمعة. إذن يحرم أن يبقى في السوق شخص ينشغل بصناعة أو بيع. قال: والرقاد، حتى النوم ما تنام، يجب عليك أن تحضر الجمعة، حتى وأن يأتي الرجل أهله، حتى هذا ممنوع، لأنه فعل ذلك اشتغل وتشاغل وتأخر عن الجمعة. قال: وأن يكتب كتابا، حتى مجرد كتابة رسالة خطابا يعني ممنوع، لأنه انشغل بكتابة. وهذا طبعا يطلق على بعض الناس الذين عندهم مثلا كتابات أو إعداد تقارير مثلا، أو كتابة أشياء واجبات أو أشياء متعلقة بالعمل مثلا، كالمدرسين الذين يحضرون وغير ذلك. لا يجوز لهم أن ينشغلوا بشيء من هذا عند الأذان، يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة، كل ممنوع. إذن هذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى، هذا الذي يريده البخاري والله أعلم، هذا كله داخل في قوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا كله يشمل هذا كله، إما بالنص أو بالقياس. يقول: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة، يعني الأذان الثاني، وهو مسافر فعليه أن يشهد. هذه بعض الشراح فهم منها أن الزهري رحمه الله يوجب صلاة الجمعة للمسافر، والجمهور طبعا على خلاف ذلك. وحتى الزهري نفسه جاء عنه في أثر آخر أنه لا يرى الجمعة على المسافر. هذا الصحيح، أن المسافر لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، ما يجب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الجمعة في عرفة وصلاها ظهرا. النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين في يوم جمعة، ولم يصلي الجمعة، وخطب خطبة عرفة. فالمسافر لا تجب عليه جمعة، يعني كان الإنسان مسافرا صلي ظهرا لا تجب عليه. طيب، هذا التفسير، هذا الأثر عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال الحافظ وغيره: قد يحمل هذا على الاستحباب، يعني فعليه أن يشهد على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه قد ثبت عن الزهري أنه لا يرى على المسافر جمعة. ولكن هذا في نظر، لأن الزهري ماذا قال؟ قال: فعليه، وعلى تفيد الوجوب كما هو معروف، على تفيد الوجوب، فعليه يعني يلزمه أن يشهد الجمعة. والتخريج لهذا الأثر في نظري أن كلمة وهو مسافر ليست على إطلاقها، وإنما المراد والله أعلم إذا كان على أهبة السفر، إذا كان الرجل طبعا لا بأس أن يسافر الرجل يوم الجمعة، ما في دليل يمنع من ذلك، ولكنه إذا تأهب للسفر وانطلق وأذن المؤذن يوم الجمعة، إذن يجب عليه في هذه الحالة أن يتوقف عن سفره وأن يشهد الجمعة. وبهذا ما يكون في تعارض بين هذا الأثر وبين ما ثبت عن الزهري أنه لا جمعة على مسافر، هكذا نوفق بين كلام الزهري حتى ما يكون في تعارض بين كلامه رحمه الله. المقصود والله أعلم أن الإنسان إذا كان على أهبة السفر وبدأ ثم أذن المؤذن إذن يتوقف ويرجع ليشهد. طيب هذا من أين أخذه الزهري؟ وهذا مناسب جدا للآثار التي قبله ومناسب جدا للباب، هذا يدخل في قوله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، كما أنه يجب عليك أن تترك البيع وأن تترك كل الصناعات، إذن يجب عليك أيضا أن تتوقف عن السفر وأن ترجع لتصلي الجمعة. واضح؟ وبذلك نكون قد وفقنا وجمعنا بين هذا الأثر وبين الآثار الأخرى وبين فتوى الزهري أيضا الأخرى، والله أعلم. بعض العلماء حمل هذا الكلام أيضا على محمل آخر لا بأس به. طيب، قال لو كان الإنسان مثلا مسافرا ونازلا في بلد وهو مسافر وسمع أذان الجمعة يشهد ولو كان مسافرا، يعني هو حاله الآن أنه مسافر ليس مقيما ليس من أهل البلد هو مسافر، فإنه يشهد. وهذا طيب أيضا، هذا المحمل طيب وتخريج حسن لهذا الأثر، والله أعلم. إذن نخلص من هذه المقدمة بآثارها وما ذكر فيها البخاري من الفتاوى عن التابعين عطاء والزهري، نخلص بمسألتين وفائدتين. الأولى أن السعي في الآية الكريمة هو أشمل من مجرد العدو، وإنما السعي هو المضي والمبادرة إلى صلاة الجمعة، يجب هذا. ثانيا يجب على كل من سمع الأذان، وكان طبعا ممن تلزمه الجمعة، يجب على كل من سمع الأذان أن يبادر وأن يمضي إليها وأن لا يتشاغل عنها، لا ببيع ولا بشراء ولا بعقد ولا بإجارة ولا بصناعة ولا زراعة ولا سفر كما جاء عن الزهري ولا غيره، يجب عليه أن يبادر وأن يمضي إلى الجمعة. إذن هذه نأخذها من التبويب ومن هذه المقدمات. الأدلة فيها شيء من ذلك. نعم، نسمع الحديث الأول. قرأنا، نعم، قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني، ابن المديني توفي سنة 34 و200 في مدينة سامراء بالعراق وهو من أهل البصرة في العصر. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو أبو العباس الدمشقي وهو ثقة، ولكنه كان يدلس ويسوي. ما معنى يسوي؟ يعني يدلس تدليس تسوية، هذا معروف مضى معنا في كتب المصطلح. الوليد بن مسلم الدمشقي رحمه الله توفي سنة 95 و100 وهو من الطبقة الثامنة وحديثه كتب الستة. قال حدثنا يزيد بن أبي مريم، يزيد بن أبي مريم هو أبو عبد الله الدمشقي وكان إماما للجامع في دمشق وهو لا بأس به، توفي سنة 44 و100 من الطبقة السادسة، وأخرج حديثه البخاري والأربعة. ويزيد بن أبي مريم ليس له في البخاري إلا هذا الحديث فقط، ليس له في البخاري إلا هذا كما قال الحافظ في مقدمة الفتح. في دمشق آخر اسمه أبو بكر بن أبي مريم، هذا ضعيف، هذا ضعيف، سرقت كتبه، وهو راوي حديث، راوي الحديث المشهور الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا الحديث رواه من طريق أبي بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. فلا تخلط بين أبي بكر بأبي مريم الدمشقي وبين يزيد ابن أبي مريم الدمشقي. قال حدثنا عباية بن رفاعة، عباية بن رفاعة الأنصاري الزرقي المدني وهو ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال أدركني أبو عبس، أبو عبس رضي الله عنه، أبو عبس بن جبر الأنصاري، وكان بطلا شجاعا، شهد بدرا وما بعدها، وتوفي سنة 34 عن 70 سنة، وحديثه البخاري والترمذي والنسائي، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. أبو عبس ابن جبر رضي الله عنه، وهو ممن شارك في قتل كعب بن الأشرف. قصة عجيبة في السيرة النبوية. يقول عباية بن رفاعة الأنصاري رحمه الله: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. الله أكبر، هذا فيه فضل المشي إلى صلاة الجمعة. إذن البخاري أفادنا بهذا الحديث الصحيح رحمه الله أن من مشى إلى صلاة الجمعة فإنه ماش وساع في سبيل الله. ولذلك الإنسان لو خرج إلى صلاة الجمعة وتوفي فإنه قد توفي في سبيل الله، هذا يحصل. ويدخل أيضا في سبيل الله، وهذا المراد في الأصل الجهاد، الجهاد هذا المراد في الأصل، الجهاد في سبيل الله القتال. من اغبرت قدماه في الجهاد في القتال حرمه الله على النار. ولكن الصحابي هنا أدخل أيضا المضي والمشي إلى صلاة الجمعة فإنه في سبيل الله. الشاهد في هذا الحديث كما قال بعض العلماء، يعني هذا الحديث فيه فضل المشي إلى صلاة الجمعة، الشاهد فيه قالوا في قوله أدركني أبو عبس، أدركني أبو عبس، قالوا لأنه لو كان يعدو لما احتمل الوقت المحادثة لتعذرها، لتعذرها مع الوقت، لما احتمل المحادثة لتعذرها مع الوقت. يعني هذا دليل على أن عباية رحمه الله كان يمشي، لو كان يعدو هل كان أبو عبس يدركه ويقول له هذا الكلام؟ هكذا قالوا والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وعسقلان مدينة في الشام. قال صاحب مختار الصحاح: قال هي عروس الشام، وما أدري هل لازالت عروسا أم أنها عنست وشيخت، الله أعلم. قال: حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن المدني أنه قال الزهري عن سعيد، سعيد بن المسيب المخزومي المدني، وأبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا هو السند الأول للحديث. السند الثاني، هنا المحدثون يأتون في العادة، لكن البخاري لم يفعل ذلك، يأتون بحرف حاء، يعني التحويل من إسناد إلى إسناد، هذا كثير في صحيح مسلم وغيره. وحدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع أنه قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، وكلاهما من حمص من الشام، عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة الصلاة هذه تعم الجمعة وغير الجمعة، فلا تأتوها تسعون، أي تركضون وتعدون، لا يجوز ذلك، وأتوها تمشون. إذن السعي هنا في الحديث هو العدو والركض، لأنه قابله بالمشي، لأنه قابله بالمشي، فدل على أن السعي هو العدو. طيب، إذن في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السعي إلى الصلاة، بمعنى العدو إلى الصلاة والعجلة، وأنه يجب على المصلي إذا ذهب إلى الصلاة أن يمشي مشيا هادئا وعليه السكينة والوقار. إذن على ضوء هذا الحديث نفسر ونفهم قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، ما في تعارض بين الآية والحديث؟ في تعارض؟ لا تعارض، لأن السعي في الآية غير السعي الذي في الحديث، السعي الذي في الحديث هو العدو والركض أو الهرولة أو المشي السريع المضطرب، وأما الذي مثل الرمل تعرفونه في الطواف. وأما في الآية الكريمة فالسعي هنا مجرد المشي والمضي والذهاب إلى الجمعة، إذن ما في تعارض. البخاري بيّن بالأحاديث معنى الآية الكريمة، يقول عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا، والحمد لله. يعني لماذا أنت تركض وتستعجل؟ الذي أدركته مع الإمام صلي مع الإمام، والذي يفوتك فإنك إيش؟ تقضي، والحمد لله، ما في مشكل كبير يعني، وليس هناك داع إلا العجلة والسرعة. الآن يا أخواني مع الأسف هذه السنة عند كثير من العامة، بل حتى عند بعض المتدينين يجهلونها، ولا سيما إذا دخلوا المسجد أو كانوا قريبين من المسجد وركع الإمام. فإذا ركع الإمام ماذا يفعلون؟ يركضون ركضا، يتسابقون كأنهم في مسابقة للجري. يا سبحان الله، يعني الآن حتى يدرك الركعة، وهل إدراك الركعة يجب عليه؟ ما يجب. فتأمل كيف وقع في مخالفة، وقع في معصية، وقع في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعصية أمره في سبيل أن يدرك شيئا لا يجب عليه. هذا هو الجهل بعينه، والله المستعان. والمشكلة العامة يعني مهما بينت مهما ما في فائدة. يا جماعة هذا ما يصير. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يهز رأسه يقول لك نعم قبل النصيحة، وإذا جاء في الفرض الذي بعده أو اليوم التالي والإمام راكع ركض هكذا. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس البصري، وهو ثقة حافظ معروف من الأئمة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 49 و200، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثني أبو قتيبة. طبعا علي بن المديني اعتبر قرينا للفلاس أبي حفص عمرو بن علي، وتكلم فيه فقط في روايته عن يزيد بن زريع، استصغره فيه فقط، قال يعني الفلاس كان صغيرا لم يدرك، هو يروي عن يزيد بن زريع لم يدركه كان صغيرا. طيب، هذا كلام علي بن المديني في أبي حفص الفلاس أنه استصغره في يزيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن البخاري اعتمد الفلاس، وهكذا العلماء، وهو حافظ ما في كلام، ولكن لم يخرج له شيئا من روايته عن يزيد بن زريع. شوف كيف التقوى، لا شك إنها تقوى. وكذلك روايته عن يزيد فيها كلام، تكلم ابن المديني فيه، فالبخاري اتقى ذلك وتجنب رواية أبي حفص الفلاس على إمامته وثقته وحفظه، تجنب روايته واتقاها عن يزيد حتى نعرف قدر الصحيح وقدر الصحيحين. مثلا عندهم ما هي هكذا بس أبو حفص ثقة ويزيد ثقة، ثقة عن ثقة حديث صحيح، لا، هذه الرياضيات هذه عند بعض الناس اللي سطحيين ما عندهم هذه. علم الحديث يا إخواني كما نقول دائما ما هو حساب واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا ليس كذلك، والله المستعان. قال حدثني أبو قتيبة. أبو قتيبة هو سلم ابن قتيبة الشعيري، هكذا بفتح الشين، الخراساني نزيل البصرة، وهو صدوق قال الذهبي في الكاشف ثقة يهم، توفي سنة 200 وهو من الطبقة التاسعة، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح له في البخاري 3 أحاديث أو 4، يعني البخاري لم يكثر عنه 3 أحاديث أو 4. قال حدثنا علي بن مبارك. علي بن مبارك هو البصري الهنائي وهو ثقة، كان له، انتبهوا لعلي بن مبارك، أيضا نحن دائما نقول مسألة التحرز والانتقاء عند الحفاظ. علي بن مبارك يقولون كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، هكذا قال حافظ التقريب، هذا موجود في ترجمته، أحدهما سماع والآخر إرسال، يعني كتاب سمعه من يحيى بن أبي كثير وكتاب آخر إرسال لم يسمعه. فحديث الكوفيين عنه فيه شيء. طيب، لأنه من البصرة، وحديث البصريين عنه من كتابه الذي هو سمع، وحديث الكوفيين من كتابه الذي هو إرسال. جيد، سوف نعود لهذه المسألة بعدما نكمل ترجمته. علي مبارك من كبار الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أخرج له البخاري من روايته، من رواية البصريين عنه خاصة، شوف كيف الانتقاء، يقول أخرج له البخاري من رواية البصريين عنه خاصة، وأخرج من رواية وكيع عنه حديثا واحدا توبع عليه. مع أن وكيع إمام حافظ، كان أحمد بن حنبل يقول شيخ الإسلام عن وكيع، من مثل وكيع في الحفظ، حتى يذكر عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظه، يعني شكى إلى حافظ كبير، ولكن البخاري مع ذلك لم يعتمد رواية وكيع عن علي بن مبارك. لماذا؟ لأن وكيعا بصر لكوفي، لا يا أخوان، وكيع كوفي، وكيع من أهل الكوفة مثل ابن نعيم الفضل، هؤلاء علماء الكوفة، لأن وكيعا من الكوفة، فلم يعتمد البخاري وكيعا في علي بن مبارك، وأخرج عنه حديثا واحدا ومع ذلك توبع عليه. شوف الانتقاء والتحرز. طيب أبو قتيبة هذا الذي يروي هنا عن علي بن مبارك هو خراساني، لكنه يعتبر من أهل البصرة، فروايته عن علي بن مبارك ما فيها بأس، متصلة. قال عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبي. هذه كلمة لا أعلمه إلا عن أبي، هذه من كلام البخاري، والحافظ يقول الحديث متصل، ما في بلا ريب، يقول ما في إشكال. يقول البخاري كأنه تردد، ذكر أشياء، يقول تردد لعله يعني كتبه من حفظه أو شيء من هذا القبيل، لكن يقول الحديث صحيح متصل، وقد رواه البخاري في موضع آخر بدون تردد، هذا أولا. ثانيا، في بعض النسخ، في بعض نسخ البخاري ما في هذه الكلمة، ما في كلمة لا أعلمه إلا عن أبي، الحديث صحيح متصل من رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تقوموا حتى تروني، أي لا تقوموا إلى الصلاة. كان بلال يقيم الصلاة ربما قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال لا تقوموا إلى الصلاة حتى تروني. طيب إذا قاموا إلى الصلاة، إذا نهضوا إلى الصلاة، وربما كان بعضهم في آخر المسجد، إذا قاموا إلى الصلاة هل يقومون إليها مسرعين مستعجلين؟ النبي قال لا، قال لا تقوموا حتى ترون وعليكم السكينة. يعني حتى إذا كنا في المسجد أحيانا هذا يحصل، بعض الناس لا سيما إذا كان المسجد كبيرا، بعض الناس يكون بعيدا عن الصف الأولى، فإذا قيمت الصلاة تجتراه منطلقا مسرعا من آخر المسجد يشق الصفوف وربما يتخطى الناس بسرعة وعجلة حتى يصل إلى الصف الأول والثاني، هذا خلاف السنة. قال فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. حتى إذا كنا في المسجد ونهضنا إلى الصلاة أو أردنا أن نقيم الصفوف كذلك أيضا نقوم بسكينة ووقار، والله المستعان. هذا الإسناد الآن بعد هذه الدراسة هل يكون في نفسك شيء؟ أبدا. يعني هل يكون في نفسك الآن من هذا السند شيء بعد هذه الدراسة وهذا التحليل؟ إسناد صحيح ما في كلام. ما يأتيك واحد مثلا ويقول طب علي بن مبارك له كتاب مرسل عن يحيى بن أبي كثير. والآن في بعض أهل الأهواء يستغلون هذه الثغرات، في أهل الأهواء يستغلون هذه الثغرات وينفقونها على العامة وعلى أهل الجهل وعلى بعض الناس الذين لا يفهمون الحديث. ممكن يأتي يقول لك علي المبارك له كتاب مرسل عن يحيى بن أبي كثير، فما الذي يضمن لنا أن هذا الحديث من هذا الكتاب المرسل؟ شفت كيف الشبهة؟ فيقول له نعم، ولكن هذا الكتاب المرسل رواه عنه الكوفيون، وكتابه المتصل الذي هو سماع رواه عنه البصريون، والبخاري إنما أخرج له من رواية البصريين خاصة. قد يورد عليك بأنه طب فيه في البخاري رواية وكيع عن علي بن مبارك، فتقول في حينئذ ماذا؟ توبع عليها رواها. وهذا فضل أهل العلم، العلماء لما يبينون هذه الأمور ويوضحونها يا أخوان هذا شيء مهم جدا، هذا فضل، حتى يكون هذا سلاحا في رد الكلام المبطلين والمرجفين وأهل الأهواء والمشككين في كتب العلماء وفي الأحاديث النبوية، والله المستعان. هذا كان يذكرني بالكوثري. الكوثري كان من علماء الحديث ولكنه كان صاحب هوى متعصب منحرف والعياذ بالله، وكان يأتي إذا شاف الحديث يخالف مذهب أبي حنيفة ويخالف مشربه ومذهبه يأتي بهذه الأشياء هكذا تعمدا، يعني هو يعرف أن هذه الشبهة مردودة وأن العلماء أجابوا عليها ولكن يثيرها من جديد. وطبعا أكثر أتباع أبي حنيفة ما عندهم دراية وعلم بالحديث، فتنطلي هذه الشبهة ويقبلونها، وكذلك غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى تنطلي عليهم هذه الشبهات ما يعرفونها. والكوثر يعرف أنه قد حرف وأنه قد قال الباطل، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في بعض الأجزاء قال وأنا قال كلاما هذا معناه، قال وأنا أشهد بالله أن هذا الرجل يتبع هواه، لأنه يعني مسائل غريبة لا تخفى على مثله، لا تخفى على مثله، عالم في الحديث ولكن مع الأسف عالم في الحديث ولكن ما نفعه علم الحديث، ويثير مثل هذه الشبهات، فقيض الله له حبرا وعالما وإماما. من هو؟ المعلم اليماني رحمه الله. حتى المعلم رحمه الله المتوفى سنة 86 هجريا طبعا، المعلم قال في أول كتابه التنكيل، يقول إن الأستاذ يعني الكوثري عندما يكتب هذه الكتابات ويدبج هذه المقالات ويثير هذه الشبهات قال كلاما هذا معناه، يظن أنه أن الزوايا ليس فيها خبايا، هكذا عبارته، يقول الزوايا ما يظن أن الزوايا فيها إيش؟ فيها خبايا، لا زال في الناس بقية وفي علماء ومحدثون وأهل دقة ونظر يكشفون هواك وباطلك يا زاهد الكوثري، والله المستعان. هذا بالمناسبة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.